Thank you. عيوني انت فين يا ما رسم الخوف علي في كل ثانية هي دي قصة حياتي كلمتين انا كنت عايش احلى عيشة واحلى دنيا يجوا عندي وكله يسألني واحدة واحدة.